بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة السادسة في أنا فاعلون. قال: والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا. أنا ذكرت يا أستاذ فكرة يجيبون الكتاب لكن ما يأسف بل لا قلت تجيب الكتاب تقرأ المثل بل هسه اني اخر عندهم كتاب مطبق العباره ولا مو من ضروره. اختلف العقلاء هنا، فالذي ذهب يفر ما حد يجي يدري اللي اسمه كتاب ولا كتاب واحد مكتوب يعني مطبق العباره بلا موجود يعني شلون مطبق العباره. يقول السيد تطبيق العباره ليس مطبق العباره مساله العقله الى بس. لا من أن ثلاث صفحات عبارات تقرير الكتاب تطبيق العبارة كتاب جميل عن الأمس في الأسوأ ما منتسك هو كتاب بعد رجلها جدها جدها الكتاب. أنا ما أقول كتاب بعد كل رجل أخرى الكتاب عندنا البحث منتهي بحث في المسألة الثالثة في أنا فاعلون. وقال هذه عبارة المتن يعني عبارة المحدث الصوفي رحمة الله تعالى عليه. قال: والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا. في هذا المقطع يريد أن يقول بأن كل واحد يحس بالوجدان أنه هو موجد لأفعاله، وبعبارة أخرى استناد الأفعال إلينا هل هو نظري يحتاج الى دليل او هو ضروري مستغن عن الدليل؟ الجواب في هذه الجمله الصغيره المحقق الصوفي يقول ماذا؟ لا، استناد الفعل الينا ونحن فاعلون وموجدون للفعل بنحو القضيه المهمله هذه من الضروريات، لا انها من النظر من النظريات التي تحتاج الى دليل. فلماذا انها من الضروريات؟ باعتبار انه امر وجداني، ذلك الامر الفطري والوجداني الذي اشرنا اليه فيما سبق ان كل منا يجد من نفسه انه موجد لفعله، وهذا هو الوجدان الذي قابلنا به مقولة الأشاعرة. وتذكر الإخوة هذا المطلب فيما سبق، قلنا بأنه الدعية في كلمات المخالفين للأشاعرة أن الوجدان قابل بأننا نوجد أفعالنا. حتى نوجد أفعالنا بنحو الاختيار، لا بنحو الاختيار لا كبحث آخر، ولكنه الضرورة قاضية بأن أفعالنا مستندة إلينا ونحن نوجد أفعالنا. حتى أي مقدار من أفعالنا نوجد لا كبحث آخر. هذه عبارة المثل. أما عبارة الشرع للعلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه، أقول اختلف العقلاء هنا. مراد من العقلاء هنا مصير العقلائية في بحث الأصول والفقه، وإنما المراد من العقلاء يعني اختلف أهل الاستدلال العقلي أهل المنهج العقلي. اختلف العقلاء هنا في هذه المسألة، فالذي ذهب إليه المعتزلة أن العبد فاعل لأفعال نفسه، يعني أن العبد موجد لأفعال نفسه. واختلفوا بعد ذلك أنه أن الإنسان هو الفاعل الإنساني موجد لأفعال نفسه، هل هو نظري يحتاج إلى دليل واستدلال أو هو ضروري مستغن عن الدليل والاستدلال؟ قال واختلفوا بعد ذلك يعني المعتزلة، فقال أبو الحسين أن العلم بذلك ضروري وهو الحق الذي ذهب إليه المصنف، يعني وهو الحق الذي ذهب إليه المصنف من أن الضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا. ولكن أي نحو من أنحاء الاستناد؟ الاستناد المعتزلي أم الاستناد المشائي ام الاستناد في الحكمة المتعالية؟ لانه اذا تذكرون نحن قلنا بان القائل بالقولية يؤمن بالاستناد، بان القائل بمبنى الحكمة المتعالية يؤمن بالاستناد، بان القائل بالمعنى الحرفي يؤمن بالاستناد، جميعا يؤمنون بالاستناد، لكن اي نحو من انحاء الاستناد؟ ها؟ كان عندنا استناد بنحو المعنى المعتزلي، وعندنا استناد بنحو المعنى النشائي، وعندنا استناد بنحو معنى الحكمة المتعالية، وعندنا استناد بمعنى الرابع الذي نحن بيناه فيما سبق. ظاهر العبارة ان الافعال مستندة الينا باي نحو من انحاء الاستناد؟ ها؟ وهو الحق. تفهم العبارة ولا؟ العبارة ظاهرها ما هو؟ وهو أن الأفعال مستندة إلينا أي نحو من أنحاء الاستناد. يقولنا تحتاج المتن، لأنه إحنا في المتن بنبين المطلق، فالإخوة حبيبي يحفظون المتن. نحو الاستناد يقول فالذي ذهب إليه المعتزلة وهو الحق، يعني الاستناد الذي مستند إلينا الفعل أي نحو من أنحاء الاستناد؟ استناد الاعتزال وهو الحق، وهو الباطل جزما، وهو الباطل جزما. ولكنه وجد في عبارة العلامة رحمه الله تعالى العبارة ايضا، هناك عبارة اوضح في هذا في نهج الحق للعلامة رحمه الله تعالى عليه في صفحة 101. يقول المطلب العاشر في أنا فاعلون: اتفقت الإمامية والمعتزلة على أنا فاعلون. إذن يجعل الإمامية في عرض من؟ طبعا لعله في كلمات أخرى يرسل كلام المعتزلة، لكن هاي العبارات ظاهرها أنه يريد أن يسند الاستناد الاعتزالي إلى من؟ إلى من؟ إلى الإمامية، مع أنه ليس كذلك، لأن الإمامية يؤمنون باستناد الأفعال إلينا، ولكن على نحو الأمر بين الأمرين لا على النحو الذي ذكره المعتزلة. والغريب جدا أنه في نهج الحق، وهنا أيضا الحملة موجهة إلى الأشاعرة، ولكن لا يوجد أي كلام لإبطال كلام لرد كلام المعتزلة. يعني لا في نهج الحق للعلامة ولا هنا في شرح التجريد العلامة لا يوجد ولو كلمة واحدة لرد مقالة المعتزلة، وإنما كل السهم موجه وكل النقد والرد موجه إلى من؟ موجه إلى الأشاعرة. فالصحيح كما ذكرنا فيما سبق بأنه لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين على أي نحو. قال: واختلفوا، فقال ابو الحسين ان العلم بذلك يعني استناد الافعال الينا ضروري، وهو الحق الذي ذهب اليه المصنف رحمه الله. وقال اخرون انه استدلالي، يعني ان العلم بان الافعال مستندة الينا هذا استدلالي وليس بضروري. اما جهم بن صفوان، جهد ابن صفوان لعله أشد الأشاعرة جبرية، أيضا أشد الأشاعرة جبرية، لعله لا يوجد في الأشعرية من هو أشد جبرية منه، وهو تلميذ لشخص هو أشد الناس تقيما. حكم الله فلم تتعلق بعد، ما أدري أخلاك سعرون جبريت والله غيره ذلك. وهو أنه تلمذ على يد إنسان هو أشد الناس تقويما، وهو ظاهرا هو الجعد ابن درهم، هشهد اسم أكو الآن وارد اسم الجعد ابن درهم، ذات أشد الناس تقويما، وهذا أشد الناس جبريا. فلهذا قال: وأما جهم بن صفوان فإنه قال إن الله تعالى هو الموجد لأفعال العباد، هذا أولا، وإن الله تعالى هو الموجد لإضافة الأفعال إلى العباد، عفوا إن الله تعالى هو الموجد لأفعال العباد. فارزة أنا ماكو فارزة. فارزة حتى إن قلت إنها تضاف إلى العباد هذه الأفعال إضافة حقيقية لا مجازية. قال وإضافة الأفعال إلى العباد على سبيل المجاز، وإلا فإنه لا توجد أي إضافة حقيقية. فإذا قيل فلان صلى وصام كان بمنزلة قولنا طال وصم، كيف أن قوله وسنته ليس باختياره؟ كذلك ماذا؟ صلاته وأعماله الأخرى أيضا ليست باختياره. هذا قول من أقوال الأشاعرة. وقال ضرار ابن عمرو والنجار وحفص الفارد وأبو الحسن الأشعري أن الله تعالى هو المحدث للأفعال، التفتوا جيدا، والعبد مكتسب لها. فبينا فيما سبق ما هو المراد من أن الله موجب للفعل، وما هو المراد من أن العبد كاتب للفعل. قلنا مراد من أن العبد كاتب يعني هذا الاقتران الذي يحصل بين إرادة الإنسان، بين إرادة العبد، وبين إيجاد الله سبحانه وتعالى بذلك الفعل. ولكن تذكرون ذكرنا هذا المطلب، قلنا أنه توجد علاقة بين الإرادة وبين إيجاد الفعل أو لا توجد علاقة؟ قلنا لا توجد هناك أي أثر ومؤثرية، أي ربط لا يوجد بين الإرادة وبين إيجاد الله سبحانه وتعالى للفعل خارجان. قال أن الله تعالى هو المحدث للأفعال والعبد مكتسب، ولم يجعل أصحاب هذا الاتجاه ولم يجعل لقدرة العبد أثرا في الفعل يعني في إيجاد الفعل. وإلا لو جعل لقدرة العبد ولإرادة العبد ولاختيار العبد أثرا فإن الأفعال تستند إلى العبد أو لا تستند إلى العبد، من الواضح بأنها تستند نحو استناد إلى العبد. ولم يجعل قدرة العبد أثرا في الفعل، بل القدرة والمقدور واقعان بقدرة الله تعالى. وهذا الاقتران الصدفي، مو الاقتران الذي هو بين السبب والمسبب، لأنه بين السبب والمسبب أيضا يوجد اقتران، ولكن هذا الاقتران بين إرادة العبد وبين وجود الفعل خارجا، هذا الاقتران اقتران صدفي اتفاقي كما أشرنا إليه فيما سبق. وهذا الاقتران هو الفسد. لأنكم إذا تذكرون قلنا بأن هناك أقوال متعددة لبيان معنى الكسب، وهؤلاء إنما أرادوا أن يقولوا أو قالوا بأن العبد كاسب للفعل حتى يصحح ماذا؟ يصحح الوعد والوعيد والثواب والعقاب وإنزال الرسل والأنبياء ونحو ذلك. حتى في معنى الكسب لهم أقوال متعددة، الأخوة يمكنهم أن يراجعوا إلى معاني الكسب في الجزء الأول من إلهيات الشيخ السبحاني حفظه الله، هناك ذكر معاني متعددة، وهنا أيضا يشير إلى بعض المعاني. المعنى الأول تقدم عن أبي الحسن الأشعري. أما المعنى الثاني قال وفسر القاضي الكاتب بأن ذات الفعل واقعة بقدرة الله تعالى. الفعل أي فعل كان، سواء كان يسمى الفعل طاعة أو كان يسمى الفعل معصية، فإن الفعل بما هو وجود من أوجده؟ ها؟ الفعل بما هو سجود أوجده الله سبحانه وتعالى. ولكن عنوان الفعل من أوجده؟ يقول عنوان الفعل أوجده عبد الله سبحانه وتعالى. سواء أنت ضربت على يد رأس اليتيم أو ضربت على رأس كافر فاسق، ذاك بعنوان يكون معصية وهذا يكون ماذا؟ طاعة. هذه الطاعة والمعصية مخلوقتان، هذه الطاعة والمعصية مخلوقتان ماذا؟ من الإنسان. وإن كان نفس الفعل سواء كان طاعة او كان معصية فهو مخلوق لمن؟ فهو مخلوق لله سبحانه وتعالى. حتى بعضهم اسأل على هذا بانه الطاعة والمعصية عنوانان اعتباريان ولا معنى لان الانسان يوجد العنوان الاعتباري. لا، لعل مراد هذا القائل هو انه ارادته التي عينت ان يضرب على رأس اليتيم او يضرب على رأس الكافر، وان كان هذا فعلا وذاك فعلا، ولكن ان يكون هذا الفعل على رأس اليتيم او يكون هذا الفعل على رأس الكافر، هذا مرتبط بمن؟ باختيار الانسان. اذا كان مراد القائل هذا المعنى فهو قول ماذا؟ فهو قول لا بأس به، وقد يصحح على المباني التي أشرنا إليها فيما سبق. فلهذا قال: وفسر القاضي الكاف بأن ذات الفعل، أي فعل كان سواء سميناه طاعة أو سميناه معصية، أن ذات الفعل واقعة بقدرة الله تعالى. نعم، وكون الفعل طاعة ومعصية فتتان واقعتان بقدرة العابد، هو الذي يعين ان هذا الفعل طاعة او ان هذا الفعل ماذا؟ معصية. هذا من قبيل ما ذكرناه لكم الاخوة، تذكرون ذكرنا هذا المثال، ان هذا من قبيل الانسان الذي يركب خلف السيارة وبيده الشيء الذي يسوق من السيارة، ثم هناك من يدفع هذه السيارة هذه المركبة، انت تعين المسيرة يمين او يسار او استقامة، ولكنه من يوجد هذه الحركة؟ ها؟ الذي يوجد هذه الحركة هو الدافع لهذه الحركة. الله سبحانه وتعالى هو الموجد للأفعال جميعا، ولكن أن هذا الفعل طاعة أو أن هذا الفعل معصية مرتبط بمن؟ مرتبط باختيار الإنسان. وهذا ما شرحناه فيما سبق، وقرأنا بعض العبارات من كتاب العلامة، يعني من الميزان للعلامة في الجزء الأول إذا يتذكر الإخوة، أن ذات الفعل بما هو وجود مخلوق لله سبحانه وتعالى، ولكن عنوان الطاعة والمعصية فهو مرتبط باختيار الإنسان. إذا كان المراد من الكتف هذا المعنى فلعله يمكن تصحيحه على المباني الصحيحة. قال: وكون الفعل طاعة ومعصية صفتان واقعتان بقدرة العابد. التفت جيدا. وقال أبو إسحاق الإسرائيلي من الأشاعرة أن الفعل واقع بمجموع القدرة. هذا الكلام على بعض التفاسير باطل جزما، على بعض التفاسير صحيح لا ريب فيه. واقع بمجموع القدرتين يعني ماذا؟ يعني هم بإرادة الله وبإرادة ماذا؟ العبد، هم بقدرة الله وأيضا بقدرة العبد. وهذا لعله هو العبد. أما إذا فسرنا مجموع القدرتين يعني قدرتان مستقلتان على فعل واحد، هذا يلزم أن يكون فعل واحد له فاعلان مستقلان، يلزم أن يكون هناك معلول واحد له علتان مستقلتان، وهو لا يخلو من الشرك مضافا إلى بطلان. أما إذا كان المراد من مجموع القدرتين يعني كل منهما علة ناقصة، هذا جزء العلة، هذا ماذا جزء العلة؟ بنحو الله لا يستطيع أن يوجد الفعل بمفرده، والعبد لا يستطيع أن يوجد الفعل ماذا؟ بمفرده. هذا يلزم منه أن يكون الله سبحانه وتعالى عاجز وقادر. فإذا فسرنا بمجموع القدرتين المعنى الأول فهو يمكن تفسيره، أما إذا فسرنا مجموع القدرتين بالمعنى الثاني والثالث فهو باطلون. فلهذا هنا في هذا الكتاب توضيح المراد لشرح التجريد في صفحة 556. يقول: وقال بعض آخر منهم يعني من الأشاعرة وهو إسحاق الإسرائيلي ومن تبعه أن للعبد قدرة، ولكن فعله يقع بالقدرتين أي قدرته وقدرة الله تعالى. وهذا الكلام منه مجمل، هذا الكلام كلام مجمل يمكن حمله على مذهب الفلاسفة اللي هو في اعتقاده جبر، ويبين أنه مذهب الفلاسفة وهو أنه جبر، ويمكن حمله على كلام العرفاء اللي ايضا في اعتقاده مرتبط بوحدة الوجود ووحدة الوجود باطلة وسيأتيها. اما وان اراد بكلامه ان كل من القدرتين تامة تكفي لصدور الفعل فلازم قوله اجتماع العلتين التامتين على معلول واحد، وقد ابطل ذلك في محله مع ان فيه سائبة طبعا هو واضح. وان اراد بكلامه ان كلا منهما علة ناقصة تؤثران معا فقائله على حد الشرك خارج عن الملة، لانه اسبب العجز اليه لاسناد النقص الى قدرته سبحانه وتعالى. طب عبارته ما هي؟ تقول هناك عبارة ينقلها الاسرائيلي ماهرة في المعنى الصحيح ويمكن حملها على المعنى الصحيح، وعبارته التي نقل الفقر الرازي عنها في الاربعين ان قدرة العبد تؤثر بمعين. قدرة العبد توجد ولكن ماذا؟ بمعين بموجد. ويمكن توجيه هذا الكلام الى القول الحق في المسألة وهو الامر بين الامرين، ولا تبخس الناس اشياءهم. حتى اذا كان هناك محمل صحيح السبب ان هذا الكلام لو كان صادر من امامي احنا كنا نوجهه لمن يوجه له؟ نوجه له وهي عما توجه له وهو يملك معنى قرائن حتى انتبت للمطلب. حتى لانه من اشعريين اذا لابد انه باطل الباطل، نعم بالضرورة البحث العلمي لا يحتوي هذا المثل. بنيت لنا اعطيت الصحف الفروع من الامور العقائدية. وقال ابو اسحاق الاسرائيلي من الاشاعر ان الفعل واقع بمجموع القدرتين. اخي يا مولانا بعض الاحيان انت تحاكم الاسرائيلي اللي هو قبل 10 قرون تقول ليش اذا كان مقصود كلامنا ليش ما يحكي كلامنا؟ يا مولانا اخر الفلسفة والعقائد هاي 10 سنوات تطورت بنحو عجيب. اخر هذا من قليل انت تطالب الشيخ الطوسي عندما يتكلم في علم الاصول يتكلم مثل الشيخ الانصاري، يستطيع ولا يستطيع؟ ها؟ مستحيل وقع ان يستطيع ان يتكلم على الدقة التي يذكرها الشيخ الانصاري في الرسائل. هذا لان عقلية الشيخ الطوسي ضعيفة؟ لا مولانا، الشيخ الطوسي صاحب الرسائل الشيخ الانصاري اخذ ما ذكره الشيخ الطوسي باضافة 10 قرون من تحقيقات العلماء، فيكون ادق ولا يكون ادق؟ قطعا يكون ادق واحد، وعباراته افضل ومطلبه ومسكه اوضح. انت لا تنظر الى وضعك اللي الان تقل الحكمة المتعالية ومباني الحكمة المتعالية بعد تنقيحها ب400 سنة، انت انظر الى ذلك الازمة اللي بعد الفلسفة مو واضحة، مباني الكلام مو واضحة، العقائد المستفادة من القرآن ليست واضحة. انا الى اخوة والمصنف يعني محقق والمصنف التجأ الى الضرورة هنا هنا يعني قال استناد الافعال الينا ماذا ضروريون، فإنا نعلم بالضرورة، هذا الوجدان الذي ذكرناه مرارا، فإنا نعلم بالضرورة الفرق بين حركة الحيوان اختيارا وبين حركة الحجر الهابط ليس بالاختيار، ومنشأ الفرق هو اقتران القدرة في أحد الفعلين بالفعل وعدم اقترانه بالقدرة في الفعل آخر. فهذا هو الوجدان، أنت ترى بأن الحجر الهابط من أعلى إلى أسفل ليس مقترن بالقدرة والاختيار والإرادة بخلاف حركة ماذا؟ اليد، إنها مقترنة بالقدرة والإرادة. هنا أفد أبو الهذيل عندها الكلمة في رد الأشاعرة، يقول قال أبو الهذيل حمار بشر أعقل من بشر. هذا أبو الهذيل يرد على من يرد على الأشاعرة، يقول حمارهم أعقل منهم. ليش؟ يقول لأن الحمار إذا أتيت به إلى جدول كبير فضربته لم يطاوع على العبور، وان اتيت به الى جدول صغير جاز لانه فرق بين ما يقدر عليه وما لا يقدر عليه. وبشر لا يفرق بينهما، انه بين ما يقدر عليه وبين ما لا يقدر عليه، فحماره اعقل من هذا. هذه مولانا من المسألة توصل الى المعارك الى المعارك حمارية. هذه في باب الرياضيات الأجنة، هذه يسمون المثلث الشكل الحماري، المثلث في الرياضيات القديمة يسمون شكل حماري. فليس يسموه حماري؟ يقولون أن هذا الشكل حتى الحماري عرفه، لو فرضنا بأنه أنت تضع ماذا؟ تضع مقدار من الطعام هنا والحمار واقف هنا، فأقول لن أضلع للمثلث، هذا ضلع هذا ضلع هذا ضلع، فالحمار هكذا ينهب وهكذا يذهب، فمستقيم يذهب. لماذا؟ لأنه يرى أن هذا أطول من هذا، إذن يعرف شكل المثلث. يسمى المثلث بالشكل الحماري، لأنه الشكل الذي يعرفه الحمار أيضا على يقظة. هو على ذلك تجد أن الشيخ رحمة الله تعالى، لأن العقلية عقلية فلسفية عقلية رياضية، مع أنه الشكل شكل حماري ولكن يستدل على إثبات ذلك. الآن نرجع إلى محمد. قال نرجع إلى المت، يعني مت المحقق. قال الوجود للداعي لا ينافي القدرة كالواجب. هذه العبارة هو المطلب الذي نقحناه بنحو واضح. قلنا أن الفعل الذي يصدر وإن كان صدوره بالوجود، لكن هذا الوجود ناشئ عن ماذا؟ عن الاختيار. وهذا الوجود الناشئ عن الاختيار ينافي الاختيار أو لا ينافي الاختيار؟ ينافي القدرة أو لا ينافي القدرة؟ يثبت الجبر أو لا يستلزم الجبر؟ لا يستلزم الجبر، وهذا هو. قالوا الوجود يعني وجود الفعل، لأن الشيء ما لم يجد لم يوجد، فإذا أراد الفعل أن يوجد لابد أن يكون واجبا، ولكن هذا الوجود يستلزم الجبر أو لا يستلزم الجبر؟ قلنا أن الوجود إذا كان ناشئا عن الاختيار وعن الداعي، فإن مثل هذا الوجود لا يستلزم الجابرة والوجود، ولكن هذا الوجود ما هو منشأه؟ للداعي، يعني الوجود الناشئ من الداعي الذي عبرنا عنه بأنه ماذا؟ الوجود الناشئ عن الاختيار. والوجود للداعي لا ينافي القدرة ولا يستلزم جابرة كالواجب. فالواجب سبحانه وتعالى هذا نقض على الأشاعرة، يأتي بيانه بعد ذلك. أقول يقول لما ادعى المصنف رحمة الله تعالى عليه أن استناد الأفعال إلينا بالضرورة، الآن يريد أن يذكر أدلة الأشاعرة الذين قالوا بالجابرة، سواء كان بنحو الذي قاله أبو الحسن الأشعري أو قاله جهم بن صفوان أو أي. المهم أن يقول بالجبر القائلون بالجبر، ما هي أدلتهم لإثبات ذلك؟ الإخوة يتذكرون بعض الأدلة أشرنا إليها فيما سبق، الدليل الثاني والدليل الثالث، أما هذا الدليل الأول بعد لم نشر إليه في أدلة الجبرية وفي أدلة الأشعرية. أقول لما فرغ من تقريب المذهب، من أصل لما فرغ من تقرير المذهب يعني مذهب الأشاعرة، شرع في الجواب أو تقرير المذهب المختار عنده مو المذهب الأشعري، شرع يعني المختار عنده الذي اختاره، هو أن الأفعال مستندة إلينا مو أن الأفعال مستندة إلى الله سبحانه وتعالى. فأي نحو من أنحاء الاستناد من الواضح أن المحقق الطوسي ليس من القائلين بأن نحو الاستناد استناد المعتزلي، ولا العلامة من القائلين بأن نحو الاستناد استناد معتزلي، لكن نحن أشكلنا على العبارة، وإلا من الواضح بأن العلامة والمحقق الطوسي من القائلين بالأمر بين أمرين. هذا لا يتبادر إلى ذهن البعض أنا وأعود أقول بأن العلامة مبناه اعتزالي أو المحقق الطوسي مبناه اعتزالي، قلت إشكالي على العبارة حيث أنه ذكر المعتزلة، وكان ينبغي أن يناقش ويبين أن نحو الاستناد عند الإمامية غير نحو الاستناد عند المعتزلة. أقول لما فرغ من تقرير المذهب شرع في الجواب عن شبه الخصم وتقرير الشبهة الأولى أن صدور الفعل من المكلف، التفتوا جيدا في الاستدلال، الاستدلال يدور بين النفي والإثبات، يعني بين الأصل العقلي، فلهذا النتيجة إذا تمت هذه المقدمات فالنتيجة واضحة لا يمكن المناقشة فيها. يقول حين صدور الفعل، الفعل سبق يعني حين القيام، هل يجوز أن لا يقع الفعل أو لا يجوز؟ أي الرجل حين صدور الفعل، مو قبل صدور الفعل، حين صدور الفعل هل يجوز أن لا يصدر الفعل أو يمتنع أن لا يصدر مع صدور الفعل؟ هذا الذي عبرنا عنه فيما سبق، مع أن الفعل صدر منه، هل يمكن أن يجتمع معه عدمه أن يؤذمه أو لا يستطيع؟ امتناع العدم موجود أو ليس بموجود؟ لنا لا بأي فعل، لا نتكلم في الواجب، في أفعالنا. بعد أن صدر الفعل منا هل يجوز لا صدور الفعل أو لا يجوز؟ أي منهما؟ صاروا أنتم أي منهما؟ إن قلتم يمتنع أن لا يصدر، وإذا كان العدم ممتنع الصدور ماذا يكون؟ اختياري أو جبري؟ نسأل منكم، بعد صدور الفعل هل يمكن أن يعدم أو لا يمكن أن يعدم؟ فإن قلتم لا يمكن أن يعدم، هذا صدوره ماذا كان؟ في الوجود وهو الجبر، فلم يكن بالاختيار، فلم يكن بالقدر. وإن قلتم يمكن، ما أدري واضح ولا؟ وإن قلتم يمكن، هنا نقول لماذا صدر الفعل؟ هل لمرجحين أو لا لمرجحين؟ فإن قلتم هذا الفعل الممكن المتساوي صدر لا لمرجحين، لزم صدور أو ترجيح أحد طرفين ممكن على الآخر لا لمرجحين. معقول أو غير معقول؟ محال. إذن لابد أن تقولوا ماذا؟ ذات المرجح يستند إلى واجبين أو يتسلسل أي منهم؟ فإن قلتم لا بد أن ينتهي إلى مرجح الواجب أيضا لازم التسلسل، وإن قلتم لا ينتهي إلى مرجح الواجب يلزم التسلسل، لا لا وكلام. هذا الفعل الذي صدر مني، هذا الفعل الذي صدر مني لا صدوره ممكن أو ممتنع؟ فإن قلت لا صدوره ممتنع فهو الفعل، وإن قلت لا صدوره ممكن مع أنه صدر، فنسأل أنه مع أن لا صدوره ممكن صدوره لمرجح أو لا لمرجح؟ فإن قلت لا لمرجحين يلزم منه الترجيح بلا مرجح وهو محال، وإن قلت صدوره لمرجحين فالمرجح ما هو؟ ينتهي إلى واجب أو لا ينتهي إلى واجب؟ فإن قلت ينتهي إلى واجب لزم الجبر، وإن قلت لا ينتهي إلى واجب يلزم التسلسل لا إلى نهاية، فلا يصدر الفعل والبطوخ المروح أسهلا. ما أدري مع الواضح الاستدلال. هنا في هذه الحاشية التي ذكرناها يوجد تقرير آخر لنفس الاستدلال ولعله أوضح من الذي ذكره هنا. يقول الأشعري هكذا كيفية الاستدلال، هذه في صفحة 592 من هذا التوضيح الذي قلنا عنه توضيح المراد تعليق على شرح تجريد الاعتقاد العلامة، هذا مو فقط توضيح للمتن، توضيح للشرح. تقرير الاستدلال هذا، لو كان العبد فاعلا باختياره وقدرته لتمكن من الفعل والترك بعد صدور الفعل، والتالي باطله فالمقدم ماذا؟ أما بيان بطلان التالي، قال والتالي باطل لماذا؟ لأنه هذا العبد حال الفعل لا يتمكن من الترك لوجود الفعل وامتناع الترك، وحال الترك لا يتمكن من الفعل لوجود الترك وامتناع الفعل، لأنه يصير بشرط المحمول، مع الفعل يمكن الترك محال، مع الترك يمكن الفعل محال، فإذا كان التالي باطل فالمقدم ماذا؟ محمول. دليل الدليل حين صدور الفعل. يعني انت الان بعد صدور يعني اوجدته عندما او الدليل عندما اوجدته يمكن ان لا يمكن ان لا يصدر او يمكن لا يمكن. فان قلت لا يمكن اذا كان واجب. فان قلت يمكن تسأل عن المرجح. المرجح موجود او غير موجود؟ غير موجود ترجح بلا مرجح. موجود ينتهي الى واجب او لا ينتهي وكل الشكوك ضعف. لا يقول وتقرير الشبهة الاولى ان صدور الفعل من المكلف. هذه العبارات انما تنبع اهميتها والا المطلب واضح. اهمية العبارة تنبع لانه كل الكتب الكلامية مكتوبة بهذه اللغة. فالطالب اذا ما يأنس هذه اللغة فيعجز عن الرجوع الى الكتب القديمة الكلامية. وهذا معناه انه ينقطع عن التراث الكلامي الذي كتب منذ 1200 سنة الى يومنا. احنا هذا المطلب مرارا ذكرناه في بحث اللمعة، ذكرناه في بحث المساتين، ذكرناه في بحث الرسائل، ذكرناه في بحث الحلقات. قلنا ان الكتب الدرسية وان كانت العبارات فيها معقدة وكثير من الاحيان الطالب ينقل وقته في دراسة في فهم العبارة وفي ما في المطلب، ولكن لها اهمية خاصة. ما هي اهميتها الخاصة؟ ان تراثنا الفقهي والاصولي كتب باي لغة؟ بتلك اللغة. فاذا انقطعت صلة الانسان بذلك النحو من البيان هذا معناه لا يستطيع ان يرجع الى التراث الفقهي والاصولي الفاقد. وهذه دعوة كانت موجودة قديما والان ايضا هنا وهناك فطرة، وهو انه ما المانع انه كل تقليم وكل مدينة وكل بلد وكل دولة تتكلم بلغتها الخاصة. فبستان ايه هنا وهناك لانه ما الضرورة الى اللغة العربية الفصحى. مصري يتكلم بلغة المصرية، عراقي بعراقية، الجزائري بجزائرية. هذا معناه بعد جيلين ثلاثة بعد احنا توجد عندنا لغة واحدة او ما عندنا. مو مهم هل توجد عندنا لغة واحدة او ما عندنا. هذا معناه انه بعد يستطيع ان يرجع الى التراث القديم او لا يرجع يستطيع ان يرجع الى التراث الموجود المكتوب بلغة عربية فصيحة. من قبيل الان ما نجده بانه التراث المكتوب باللغة اللاتينية يستطيع ان يرجع الى من يعرف اللغة الانجليزية او لا يستطيع؟ لا. هذه دعوة. لهذا نحن من الذين نؤمن بأنه هذا التراث القديم بنحو أو بآخر الطالب لابد أن يأنس به، وإلا تنقطع صلته مع التراث العلمي الموجود عندنا. هذه العبارات احنا قرأنا المطلب، العبارة واضحة، ما بي مطلب ما بي شيء، ولكن العبارة فيها تعقيد ولابد أن نفهم العبارة حتى يمكن أن نرجع إلى صدر الكلام القديم. قال أن صدور الفعل من المكلف إما أن يقارن تجويز لا صدوره أو يقارن امتناع على صدوره. شوفوا العبارة جد معقدة. أن صدور الفعل حين الفعل إما أن يقارن تجويز الجواز في الفلسفة والحقائق والكلام مرارا قلنا بمعنى الإنسان، إما أن يقارن إمكان لا صدور وإما أن يقارن امتناع لا صدور. والثاني إذا كان يقارن امتناع لا صدور ها يستلزم الجبر، لأنه إذا صار لا صدور ممتنعا فالصدور ماذا يكون؟ واجبا. حتى نأتي إلى الأول وهو يقارن تجويز اللا صدور، يعني الفعل حين الصدور يقترن مع إمكان اللا صدور. نسأل والأول إما أن يترجح منه الصدور على لا صدوره لمرجحين أو لا لمرجحين. إذا كان ممكن فهنا عندما ترجح الصدور على لا صدور أنا ترجح الصدور على لا صدور لمرجح أو لا لمرجح أيضا الاحتمالان. والثاني يعني ترجح الصدور على لا صدور لا لمرجحين يلزم منه الترجيح لأحد طرفي الممكن من غير مرجح وهو محاله. هذا معناه أن الممكن خرج عن حد الاستواء بلا سبب. قلنا الترجيح بلا مرجح نرجعه إلى الترجح بلا مرجح وهو محاله. يعني وجود الشيء من غير علمك وهو صدق وهو مقاطع. والاول يعني ترجح الصدور على لا صدور لمرجح. هذا المرجح ينتهي الى واجب او لا ينتهي؟ فإن قلتم ينتهي الى الواجب ايضا ماذا لزمه؟ التسلسل. وان قلتم لا ينتهي الى واجب يلزم التسلسل لا الى نهاية المرجحات. قال والاول يعني ترجح الصدور على لا صدور لمرجح يستلزم التسلسل، هذا اذا قلنا انه لم ينتهي الى الواجب او لا بد من الانتهاء الى ما يجب معه الترجيح. واذا كان يجب معه الترجيح وهو ينافي التقدير، ما هو التقدير؟ يعني يلزم الكل ينافي التقدير يعني ماذا؟ لان التقدير انه لا صدور لو امتناع تجويز لا صدور لو امتناع لا صدور، التقدير هو تجويز لا صدور، لانه قلنا اذا امتناع لا صدور يلزم الجابر. اذا نحن معنا نتكلم في اي فرض في اي تقدير؟ تجويز لا صدور. فاذا انتهى الى واجب يلزم خلاف الفرض او لا يلزم؟ هذا قال وهو ينافي التقدير، مراد التقدير يعني خلاف الفرض الذي تكلمنا عنه وهو تجويز لا صدور ويستلزم والجواب. نحو الإجمال نقول الجواب، نقول بأنه نحن نقول أن صدور الفعل من المكلف إما أن يقارن تجويز لا صدوره أو امتناع لا صدوره. ماذا تختارون؟ نختار الثاني، يستلزم امتناع على صدوره ولكن يستلزم الجواب أو لا يستلزم الجواب؟ لماذا؟ لأنه ذو خيار. أنتم قلتم مع صدور الفعل هل يقترن مع تجويز لا صدور لو امتناع لا صدور؟ نقول نختار امتناع لا، ولكن هذا الامتناع لا صدور يستلزم الجبر او لا يستلزم الجبر؟ لا يستلزم الجبر. لماذا؟ لان هذا الامتناع منشأه اين؟ منشأه اختيار الانسان. فاذا كان منشأه اختيار الانسان فمثل هذا الامتناع لا يستلزم الجبر بل يستلزم حال اختياري ايضا. ما جوابك؟ قال والجواب ان الفعل قبل الصدور، ان الفعل بالنظر الى قدرة العام ممكن يعني متساوي النسبة الى الوجود والعدم، ولكن الفعل بالنظر الى داع العابد يعني اختيار العابد ممكن انه واجب. قال ان الفعل بالنظر الى قدرة العبد ممكن وواجب بالنظر الى داعي، فاذا كان واجبا فيمتنع لا صدور، امتناع لا صدور، ولكن يستلزم الجبر او لا يستلزم الجبر؟ لا يستلزم الجبر، فان كل قادر فانه يجب عنه الاثر عند وجود الداعي. الحمد لله رب العالمين.